بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن كيفية اجتناب الفواحش وما ذكره القرآن الكريم من ذلك، وأوله ما ذكرناه عن كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول التشريعات والتوجيهات المختلفة التي وردت في القرآن الكريم ووردت في الشريعة الإسلامية لتحمي الشخصية، تحمي الإنسان المسلم وتحمي المجتمع المسلم من الوقوع في هذه الفواحش، وأولها اللباس، لأن أول شيء المرأة تعرض نفسها من خلاله أو تدعو من خلالها إلى الفاحشة سواء أرادت أو لم تريد. بعض النساء طبعا يلبسن هكذا للباس للتزين فقط، هي لا تريد أي شيء، ولكن العبرة ليس بما تريد، العبرة بما يقع. مثل ما ذكرنا في السيارة، شخص يقول أنا أحب السرعة عند السياقة ولا أحب الالتزام بقوانين المرور ولا أحب الالتزام بقواعد بالإشارات ونحوها. نقول له عندما لا تحب ذلك سيأتي اليوم وتحصد فيه وتدهس فيه من حيث لأن العبرة ليست بنيتك، العبرة بعملك. وهكذا المرأة عندما تخرج بتلك الصورة يقال لها حتى لو لم تقصدي، ولكن النتيجة واقعة. شخص مثلا يمسك سكين وهو يغمض عينيه ويسير ويلوح به في الشارع، فهو لابد أن يصيب أحد الناس. هكذا المرأة عندما تخرج بتلك الصورة، وهكذا ذلك الذي يسوق بسيارته بتلك السرعة ولا يلتزم بالقواعد، فهكذا يعني هؤلاء يقعون. ولهذا قلنا هناك من يقول من العلماء، وهو دليل واضح، أن الشخص الذي يسوق سيارته بطريقة غير قانونية وبسرعة وإلى آخره ثم يدهس شخصا ويقتله، لا نقول هذا قتل خطأ، هذا قتل عمد. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك نتيجة حتمية، لأن العبرة ليس بكونك أردتها ولكن العبرة بالوسيلة المستخدمة. إذا كان شخص أخذ سلاح ثم رمى شخص بالرصاص ثم يقول لم أقصد أن أقتله، فلا عبرة بذلك، لأن السلاح الرصاص دوره أن يقتل، فلذلك ليس العبرة. أو شخص ضرب بسكين شخص آخر وطعنه وقال لا لم أقصد قتله فقط قصدت جرحه، هل هذه الضربة، هل هذا السكين يستعمل لهذه المعاني؟ فلذلك لا عبرة لقصده. وكذلك المرأة لا عبرة لقصدها، تقول هذه المرأة عفيفة وهذه المرأة شريفة. نعم هي عفيفة ربما القلب ولكنها قبيحة اللباس، ولو كانت عفيفة لاجتمع لها الأمرين. الله تعالى أمرنا بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا نكتفي فقط بالنيات. يقول السيد عبد الملك هناك دائرة محددة للمرأة، يعني في لباسها، يعني الله تعالى ذكرها في سورة النور، فعند ذكر المحارم تبدأ طبعا أوسع دائرة للمرأة لها الحرية المطلقة فيها هي الزوج، له مساحة ليس لغيره في إظهار الزينة والمفاتن، حدود معينة أيضا أقل مما يخص الزوج في إطار بقية الأرحام. أيضا المرأة مع قاربها تلبس لباس محترم، الأب والإخوة في إطار معين بأقل من الزوج، للزوج ما ليس لغيره في ذلك من إظهار الزينة والمفاتن. أما في حدود بقية الأسرة فلا يجوز، البعض النساء ربما ابناء عمها وابناء خال، طبعا هؤلاء يجوز لهم الزواج بها منها، فلماذا تظهر؟ يصبح التعامل معهم كالتعامل مع الأجانب. يقول فلا يجوز أيضا إظهار المفاتن ولا التعري بأي شيء من الجسد مما يحرم إبداؤه أمام الآخرين. ولكن بالنسبة للملابس هناك مساحة معينة أمام الأرحام، أما الأجانب الآخرين فلا، لا يجوز التبرج وإظهار الزينة أمامهم. طبعا هذا أول شيء وهو الأساس، ثم يأتي بعده النظرة الحرام. طبعا عندما تتوفر في اللباس الشروط الشرعية هنا تصبح حتى النظرة سهلة بسيطة، يعني محدودة يعني وليست، لكن عندما يكون اللباس هنا بتلك الصورة هنا القبح، ولذلك أن تأتي النظرة الحرام أيضا. يعني طبعا الشريعة الإسلامية راعت الأمور من كل الزوايا، فكما حرمت التبرج كذلك حرمت على الطرف الآخر النظر. تقول له حتى لو كنت في مجتمع منحرف فلا تلقي اللوم فقط على المرأة، هي نعم مارست محرما وتحاسب عليه، ولكن كذلك يحاسب الرجل على نظره إليه، ولا يمكن لأحد أن يقول للآخر كما قلنا المرأة تقول للرجل دعني ألبس ما أشاء وأنت غض بصرك، لا هنا لا، لأنه هو أيضا يقول لها يعني هذه أشياء لا يعني، لا يعني كما ذكرنا سابقا يعني هذا العاقل لا، يعني أنت امرأة واحدة تسيرين في شارع فيه الآلاف من الناس كلهم يغمضون عيونهم ويغضون أبصارهم لأجلك، يعني كيف هذا الأمر؟ يعني هذا مثل ما شخص يقول دعوا هذا الشخص يسوق سياراته بالسرعة المفرطة، أنتم المذنبون لأنكم تسيرون في الطريق، دعوه، هل يمكن هذا الأمر؟ يعني الناس يسيرون يعني عندما تكون السيارات كذا يسيرون، الناس هناك مضطرون إلى الانتقال إلى الجانب الآخر، فعندما الشخص يكون يسير بسرعة معتدلة فيرى الناس يتوقف، لكن عندما يكون بسرعة مفرطة لا يمكن أن يتوقف، فلذلك لا يمكن لشخص أن يقول مثل ما بعض الناس تجده كل يعني دائما يبحث المبررات، يقع في المخدرات ويدمن، ثم عندما يحاسب يقول لهم المجتمع هو السبب، لست أنا السبب، المجتمع هو الذي وفر لي البيئة المناسبة وكذا، هو نعم المجتمع له سبب ولكن أنت أيضا تحاسب لأنك أنت أيضا وقعت في هذا الأمر، فلذلك لا يعتذر شخص يقول يعني ينظر نظرة حرام ثم يقول المرأة السبب هو المرأة، لا لا، المرأة سبب وأنت أيضا نظرك أيضا الحرام سبب في ذلك، يعني مثل ما نحن في الواقع تصور مثلا شخص يعني هناك ناس يسيرون مثلا في فيروس وكذا وهم يسيرون بذلك بدون تحصن، فالإنسان فيقول هم السبب، فأنت أيضا تحصن، ضع الكمامة، استعمل كل ما يبعدك عن ذلك الفيروس، دائما ضع في بالك أو ضع في نفسك بأن هناك ناس يخالفون القانون ويخالفون الأخلاق ويخالفون القيم، فلذلك التزم حتى لو خالف الجميع. يقول السيد عبد الملك كذلك النظرة الحرام تمثل مشكلة خطيرة، النظرة التي يحاول الإنسان فيها أن يستمتع ويتلذذ بالنظر إلى الآخرين سواء الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل، كلاهما ورد في الشريعة أو في القرآن الكريم الأمر كليهما بغض البصر، ثم ذكر كسر العلاقة بين الجنسين، كذلك من الخطوات التي يستعملها الشيطان كسر العلاقة بين الجنسين، يعني يصبح غير ليست هناك، لأنه هناك حواجز فطرية، الإنسان عندما يتعامل بالرجل ليس كما يتعامل المرأة، يتعامل مع المرأة حياء ويتعامل للضرورة، وعندما يتكلم أيضا يتكلم في حدود الضرورة من دون خلاف أولئك الذين بعض الناس تجده أمامه عشرات الرجال يتركهم ويذهب ويتحدث مع امرأة، طبعا هذا السوء أدب، ويسأل يعني هناك رجال أمامه كثيرين بدل أن يسألهم عن محل يتركهم ويذهب ويسأل المرأة عن ذلك المحل، إذن هذا السوء أدب، حتى المرأة تنظر إليه نظرة كيف يعني هؤلاء أمامه جميعا رجال لماذا لا يسألهم ويسأل امرأة، يعني عندما المرأة تسأل المرأة لا حرج، أو عندما الرجل مثلا لا يجد يعني أي رجل فقط النساء أمامه فيضطر إلى السؤال هنا لا حرج، لكن أن يأتي ويسأل المرأة هنا بعض الناس عندهم هذه المعاني. يقول السيد عبد الملك ثم كذلك كسر حاجز العلاقة، الدخول في علاقة مباشرة وخاصة ما بين أي رجل أجنبي مع امرأة أجنبية أخرى مباشرة، يقول هذه العلاقة التي يدخل فيها إما مغازلة أو خلوة أو تعامل فيه اختلاط مؤثر أو كذلك ما يحصل من البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التراسل بالجوالات، تبادل الرسائل الخاصة بالغزل والتأثير على العواطف والمشاعر، ثم إثارة الغرائز والرغبة، ثم ذكر موقف الشريعة الإسلامية من كل هذه الممارسات، فقال هذه الممارسات بكلها ممارسات محرمة في الإسلام، يجب عليك أن تدخل في علاقة مباشرة خاصة، يحرم عليك أن تدخل في علاقة مباشرة خاصة مع امرأة أجنبية، يحرم عليك أن تخلو بها، وبالتالي حتى عندما تحدثها لضرورة ووفق ما ترتبط به الضرورة، ثم ذكر الاختلاط باعتباره من المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في الفاحشة، فقال الاختلاط يمثل خطورة كبيرة أيضا وسلبية كبيرة جدا، كسر هذه الحواجز والدخول في المقدمات التي فيها إقامة روابط وعلاقات محرمة ثم إثارة للغرائز ثم وقوع وسقوط في الجريمة، فالمقدمات هي الخطر، هي التي توقع الإنسان في الجريمة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يقع في تلك الحمى. ثم ذكر التفكير السلبي باعتباره من المقدمات التي قد يوقع التساهل فيها في الفاحشة. فقال كذلك التفكير السلبي، عندما يجلس الإنسان يفكر في الحرام، يتخيل الحرام، يركز على الحرام، ينشغل ذهنيا وخياليا، هذا يؤثر عليه تأثيرا خطيرا جدا. ثم ذكر آثار اجتناب الإنسان لكل هذه المقدمات وعدم قربها، فقال فالإنسان إذا صان نفسه من هذه المقدمات والتزم بالضوابط الشرعية واجتنب هذه العلاقة غير المشروعة مع المرأة الأجنبية، ما هناك أي لزوم لأي علاقة مع امرأة أجنبية، والتزم بهذه الأمور، فإنه سيكون بمنأى عن الوقوع في هذه الجريمة. ثم ذكر دور الورع في السلامة من الوقوع في الفواحش، يعني طبعا بالإضافة إلى كل ذلك هناك التقوى الباطنية، الورع، التقوى. يقول فالإخلال بالضوابط الشرعية يمثل خطرا كبيرا، والحفاظ على الضوابط الشرعية يصون المجتمع، يصون الإنسان، يصون النفس، يساعدك على أن تكون منضبطا، مشاعرك متوازنة، لا تعيش حالة الانفلات حتى التشتت، الذين يطلقون أبصارهم والذين هنا يعيشون حالة التشتت والضياع ويمرون بأزمات وحالات نفسية، بخلاف أولئك الذين يطبقون الشريعة ويلتزمون الورع. يقول لا تعيش حالة الانفلات في هذه المشاعر، حالة الاستعار بهذه الرغبات والشهوات، لا تكون في حالة من التوازن. وطبعا هذه كلها مهمة، والعقل والفطرة السليمة تدل عليها، ولهذا نرى شعراء يتحدثون عن هذا الأمر. الشعراء طبعا يعبرون أحيانا عن المشاعر الإنسانية ويصدقون، وأحيانا طبعا كما ذكر القرآن الكريم ينحرفون عن هذه الحقائق. يقول بعضهم يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، يعني تلك السهام، سهام الحاضق يعني التي ترميها، هي في الحقيقة أنت تقتل بها نفسك، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد شفاء له، يعني هو باعث طرفه وبصره ليرتاد أو ليحضر له الشفاء، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب، يعني هذا البصر لن يأتيك إلا بالعطب. وقال آخر ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. والأبيات المعروفة كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. طبعا هذه حكمة، يعني ذلك البصر الذي سر أو ظن أنه سر، إذن هنا تضر الخاطر، تضر الإنسان، تضر نفسه، تضر أشياء كثيرة. الشخص يكون نظيفا فإذا به ينحرف انحرافا كبيرا بتلك الرؤية. ولهذا قال بعضهم اللحظات، يعني الرؤية تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن تابع طرفه تابع حتفه، الإنسان الذي يتبع طرفه سيتبع حتفه. يعني ويروى عن سيدنا عن عيسى عليه السلام إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة، يعني تلك النظرة هي بذورها الشهوات ثم تكبر، كلما كثرت البذور كلما كثر الشهوات. ويروى كذلك عن يحيى عليه السلام أنه سئل ما بدء الزنا فقال النظر والتمني، وقال بعضهم من أطلق طرفه كثر أسفه، وقال من أرسل طرفه لآخر من أرسل طرفه استدعى حتفه. ويروى عن الإمام علي أنه قال العيون مصائد الشيطان. طبعا هناك كلمات كثيرة في هذا الجانب، وهي تدل على فطرية هذه المعاني، أن الإنسان يحتاج إلى أن يكبح جمام نفسه، زمام نفسه، وأن يتورع ويحتاط، وطبعا ذلك في مصلحته، حتى في مصلحة سعادته الدنيوية، في مصلحة راحته النفسية، لأن هذه الأمور ستجلب له فقط، هو يسر في من حيث النظر ولكن تتألم نفسه، قد تبرز ذلك التألم في صورة وحشة، في صورة اكتئاب، في أي صورة من الصور. والعاقل هو الذي يملك زمام نفسه ولا يجري ولا ينجر وراء شهواته التي تدمر حياته الدنيا وتدمر كذلك مصيره في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.